قال عز وجل: وفي سبيل الله. وسبيل الله هم المجاهدون الغزاة المتطوعون الذين ليس لهم رواتب ولا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على الغزو وما يشترون به الأسلحة أو الدواب، وكذلك يكون ذلك نفقة لهم على عيالهم الذين تركوهم، لأنهم توفروا أو لأنهم خرجوا للجهاد وتركوا أولادهم، فأولادهم بحاجة إلى من يعونهم، فيعطون من الزكاة لأجل أولادهم ولأجل أنفسهم ولأجل دوابهم أو نحو ذلك، فهؤلاء يعطون من الزكاة فيكونوا من المستحقين للزكاة. فقوله تعالى وفي سبيل الله هو خاص بالمجاهدين الغزاة الذين يخرجون للدفاع عن حوزة الإسلام والمسلمين. أما أن يحمل قوله تعالى وفي سبيل الله على وجوه الخير وعلى أنواع البر وعلى المشاريع الخيرية كبناء المساجد وبناء دور التحفيظ وبناء والمتعلمين والمدارس ونحو ذلك، فإن هذا ليس داخلا في أهل الزكاة، فأهل الزكاة هم أشد وأحوج من هذه الأمور، وهذه الأمور تستطيع أن يقوم بها أي شخص، وأن تقوم على التبرعات والصدقات العامة. أما أن يحمل هؤلاء على هذا الأمر فلا. النوع الثامن من مصارف الزكاة وهو النوع الأخير الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر عز وجل بقوله تعالى وابن السبيل. وابن السبيل هو الغريب المنقطع الذي خرج من بلده إلى بلد آخر فانقطع به الطريق، وليس معه لا زاد ولا راحل، أو قد يكون معه زاد قليل أو راحلة ليس معه فانقطع، فهذا يعطى من الزكاة حتى يرجع إلى بلده. نجد أحيانا من يسافر إلى بلدان بعيدة تذهب نفقته أو تضيع منه نفقته، فلا يعرف أحد يعينه ويساعده، فيضطر إلى أن يبحث يمين وشمال فلا يجد، فهذا يستحق أن يعطى من الزكاة حتى يعود إلى بلده. فإن استطاع الحصول على ماله كما يحصل الآن عن طريق البنوك أو عن طريق البطاقات أو نحو ذلك، فهذا لا يستحق الزكاة. أما إذا لم يجد إلا أن تصرف له الزكاة حتى يعود إلى بلده، فهذا يعد من أبناء السبيل الذين شرع الله لهم أن يعطوا من الزكاة.